الابن في الله، واقع الأسرة المسلمة وتحديات المستقبل. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب دفاط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان المهم في العناصر التالية. أولا، الانفصام بين المنهج والواقع. ثانيا، تحديات خطيرة. ثالثا، ما السبيل. وأخيرا، فجر قادم وأمل يتجدد. فأعيرون القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الانفصام بين المنهج والواقع. أيها الأحبة الكرام، إن المجتمع المسلم الذي شاد القرآن الكريم صرحه الشامخ وأرسى لبناته على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا فريدا لم ولن تشهد البشرية له مثيلا على الإطلاق. كان مجتمعا فريدا في عقيدته، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع لقول الله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وكان مجتمعا فريدا في عبادته، امتثالا عمليا لقول الله تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان مجتمعا فريدا في شريعته، امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان مجتمعا فريدا في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع الكريم لقول الله عز وجل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكان مجتمعا فريدا في محبته للمصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه لهديه، امتثالا عمليا لقول الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان مجتمعا فريدا في إقامة بنيان الأسرة، كان مجتمعا فريدا في إقامة بنيان الأسرة المسلمة. أفراد هذه الأسرة يعيشون جميعا بالإسلام للإسلام، ويحمل كل أفراد هذه الأسرة هم الإسلام. فالرجل في الأسرة يعمل لدين الله، والزوجة في الأسرة تعمل لدين الله، حتى الأطفال يعملون لدين الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال، بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن. رأى صبيين صغيرين إلى جواره في الصف يوم بدر، بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن. يقول عبد الرحمن بن عوف، فلم آمن على نفسي بمكانهما، تمنى أن يكون بين بطلين عظيمين. يقول، فغمزني أحدهما سرا من صاحبه وقال لي، يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت، وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ فقال هذا الفتى المبارك، لقد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن: فتعشبت وإذا بالفتى الآخر يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: وماذا تصنع أنت الآخر بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ: ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما، فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يأتي ويروح، فقلت: انظر هل تريان هذا؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. يقول عبد الرحمن: فانقضى عليه كالصقرين فقتلاه، وأسرع كل واحد منهما إلى النبي يقول: يا رسول الله، قتلت أبا جهل؟ والآخر يقول: لا، بل أنا الذي قتلته. فقال المصطفى: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر النبي في السيفين فرأى دماء أبي جهل على السيفين معه، فالتفت إلى الصبيين، أستغفر الله، بل إلى البطلين، بل إلى الرجلين، وقال لهما: كلاكما قتله. البطل الأول هو معاذ بن عمرو بن الجموح، والبطل الثاني هو معاذ أو معوذ بن عفراء، فتيان صغيران تربى كل واحد منهما في أسرة مسلمة حملته هم الدين. فإن الناس جميعا أيها الأحبة يحملون هموما على اختلاف عقائدهم ومشاربهم، ولكن الهموم تتفاوت بين الناس جميعا بتفاوت الهمم، والهمة رزق من الله تعالى. فمن الناس الآن من يحمل هم الدين، ومنهم من يحمل هم الطين، منهم من يحمل هم أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، ومنهم من لا هم له إلا أن يحصل المال ولو من الحرام، ومنهم من لا هم له إلا أن يحصل المجد والجاه والشهرة ولو على حساب دينه. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين الصغير صغارها، وتعظم في عين العظيم العظائم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فكل الناس أيها الأحبة يحملون هموما، لكن انظروا إلى الهموم التي يربي الآباء والأمهات عليها الأبناء في هذه الأيام، وبين الهموم التي كان يتربى عليها أولاد سلفنا الصالح في بيوت عاشت بالإسلام للإسلام. أيها الأحبة، ظل هذا المجتمع الإسلامي العظيم يرفل في ثوب التوحيد الخالص الذي كساه إياه إمام الموحدين وقدوة المحققين صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما ابتعد هذا المجتمع المسلم رويدا رويدا عن أصل عزه ونبع شرفه ومعين كرامته، وتجرد رويدا رويدا من ثوب التوحيد الخالص، فانكشفت سوآته وظهرت عوراته، وراح المجتمع المسلم يحاكي الشرق الملحد والغرب الكافر، ترك شرع الله المحكم وتخلى عن المنهج التربوي الإسلامي العظيم، واستبدل بالعبير بعرا وبالثريا سرا وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. فوقع في هذا الخلق الشائن والانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. ففي الجانب العقدي نرى العقيدة الآن تذبح شر ذبحة على أيدي الكثيرين من أفراد المجتمع الإسلامي، وفي الجانب التعبدي نرى كثيرا من الأفراد قد صرفوا العبادة لغير الله، وفي الجانب التشريعي وقع المنكر الأعظم الذي لم يكن يخطر البتة لأحد على بال، وقع المنكر الأعظم الذي لم يكن يخطر البتة لأحد على بال يوم نحيت شريعة الكبير المتعال، وحكمت القوانين الوضعية الفاجرة الشائرة في الأعراض والأموال والدماء والفروج. وظنت الأمة المسكينة أنها قد ركبت قوارب النجاة فغرقت وأغرقت وهلكت وأهلكت وضلت وأضلت. وفي الجانب الأخلاقي والسلوكي حدث ولا حرج، ترى انتكاسة خطيرة في الأخلاق، وترى فجوة رهيبة بين منهجنا المنير وواقعنا المؤلم المرير. وفي الجانب الأسري ترى استقالة تربوية، لا أقول فردية بل جماعية، في كثير من بيوت المسلمين استقال كثير من الآباء تربوية، واستقال كثير من الأمهات تربوية، وظن الوالد المسكين أن وظيفته أن يقدم لأولاده الطعام والشراب والمسكن والملبس فحسب، وظنت الأم هي الأخرى أن وظيفتها أن تغذي الأبدان فحسب، وانشغلت بالضرب في الأسواق والبحث عن أرقى الموضات والموضلات وأرقى البرفانات والملابس والثياب، وراحت الأم لتحاكي المرأة في الغرب ولتحاكي المرأة في الشرق. فشعر كثير من أبنائنا في بيوتنا باليتم التربوي، باليتم التربوي، وخرج الأولاد من البيوت ليقتادوا قوتهم التربوي. أين؟ في السينما، في المسرح، عند أصحاب السوق، في الشارع، في وسائل الإعلام المدمرة. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو الواقع المر الأليم. ثم عرف أعداء إسلامنا أيها الإخوة والأخوات أن الأسرة المسلمة هي اللبنة الأولى الصحيحة في طرح المجتمع المسلم، بل عرف أعداؤنا أن الأسرة المسلمة هي الأمة الإسلامية الصغيرة، فخطط الأعداء بكل سبيل للقضاء على المجتمع الإسلامي بالقضاء على النواة الأولى في صرحه الشامخ ألا وهي الأسرة المسلمة. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، تحديات خطيرة في طريق الأسرة المسلمة. وأستطيع أن أقدم لحضراتكم التحديات في نقاط ثابتة محددة أيضا. فأنا أقسم التحديات إلى قسمين، أولا تحديات خارجية، ثانيا تحديات داخلية. القسم الأول وهو التحديات الخارجية تتمثل في المخطط اليهودي الصليبي الحاقد لإخراج الأسرة المسلمة من المجتمع الإسلامي عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسلوكا، وذلك عبر نقاط محددة أيها الإخوة والأخوات. أولا التشكيك، ثم التذويب، ثم إفساد المرأة المسلمة باعتبارها العمود الفقري والمحور المركزي لقيام الأسرة المسلمة الصحيحة. أما التشكيك راح المخطط الصليبي اليهودي يشكك الأسرة الأمة الصغيرة، بل ويشكك الأمة الإسلامية الكبيرة. يشككها في ماذا؟ في منهجها الرباني، في القرآن، في السنة. وقالوا إن القرآن كان يخاطب أناسا في أرض الجزيرة العربية، لكننا نعيش الآن عصر الإنترنت، عصر أوتوبيس الفضاء ديسكفري، إننا نعيش عصرا قد وصل فيه العقل البشري والعلم المادي إلى مكانة عالية. صنع العقل القنبلة النووية وفجر الذرة وغاص في أعماق البحار وانطلق في أجواء الفضاء. ماذا تريدون؟ لابد إن أردتم أيها المسلمون التقدم والحضارة والمدنية أن تنبذوا دينكم وأن تنظروا إلى النموذج الغربي الذي قفز قفزات هائلة في الجانب العلمي وفي التقدم المادي. وأنا لست كالنعام سأدفن رأسي الآن في الرمال لأنكر ما وصل إليه الغرب في الجانب المادي، كلا كلا، بل أنا أقر به. لكن يا إخوة احذروا، بل أنتم أدرى بذلك مني، اعلموا يقينا بأن الحياة لا تتوقف عند الجانب المادي فحسب. ولو أن طائرا عملاقا استطاع أن يحلق في أجواء الفضاء لفترة طويلة ليطير بجناح واحد، فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فالحياة ليست مادة فحسب، بل إن الغر وقف عاجزا أمام الشق الآخر، أمام الروح، لأن الروح لا تقاس بالترمومتر، ولا توزن بالجرام، ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء. فوقف الغرب عاجزا أمام الروح، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنتم تعلمون يقينا أن الأسرة في الغرب فككت وتشتتت، بل إن الغرب يعيش الضنك بكل معانيه، بكل معانيه، مصداقا لقول الله: ومن فمن أعرض عن ذكري ومن أعرض من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظروا إلى عدد عيادات الطب النفسي، انظروا إلى حالات الانتحار الفردي والجماعي، انظروا إلى حالات القلق النفسي، انظروا إلى حالات الاضطراب، انظروا إلى التفكك الأسري. فأنا لا أنكر أن الغرب وصل في الجانب المادي إلى ما وصل، لكنه يعاني في الجانب الآخر. والله لا أنسى وأنا ألقي محاضرة في يوم من الأيام في مركز من المراكز الإسلامية هنا في أمريكا، وإذ أحد الإخوة يستوقفني ويقول لي: لو سمحت يا شيخ، نريد أن يردد هذا الأمريكي الشهادة خلفك، فلقد جاء مسلما لله جل وعلا. فقلت: تفضل أيها الأخ الكريم. وقبل أن يردد خلف الشهادتين قلت له: أخي، ما الذي أتى بك إلينا وأنت ترى أحوال المسلمين لا تفر عدوا ولا حبيبا؟ ما الذي جاء بك إلينا؟ فقال هذا الأمريكي: بأنه ملياردير يملك الأموال والشركات والأساطير. ثم يقول: ما شعر هذا الرجل بطعم السعادة قط. يقول: انتشلوه من محاولة الانتحار اكثر من 10 مرات. ثم قال لي: دخلت يوما على هذا الموظف، واشار على اخ سوري معه وهو يعمل في شركة من شركاته، فرأيت هذا الموظف يغسل قدمه في حوض الوجه الماء الذي اغسل فيه وجهي، فتعجب وقلت: كيف تغسل قدمك في هذا الحوض؟ قال: انا اتوضأ واغسل قدمي 5 مرات في اليوم. فقال: ما الوضوء؟ فأخبره. قال: ولماذا؟ قال: للصلاة. قال: ما الصلاة؟ فعلمه. تصلي لمن؟ لله. قال: من؟ الله. فأخبره. فقال له: لماذا كلما دخلت عليك وجدت السعادة في وجهك ورأيتك نشيطا، ما رأيتك سكرانا قط؟ قال: إن ديني يحرم علي الخمر، وإن نبي يعلمني حديثا يقول فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال: فهل لو دخلت دينك هذا سأشعر بالسعادة التي تشعر بها؟ قال: نعم. قال: أدخلني. وأنتم تعلمون أنهم لا يتعصبون لعقيدة، وأنا أقول لإخواني دائما: الذي يسبق للشعب الامريكي يكسب الجولة. شعب لا تعصب عنده، لكن المشكلة عندنا اننا لا نتحرك لدين ربنا ولا لدين نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ادخلني. فجاء به الى المركز الاسلامي. تعجبت حينما قال بانه لم يشعر بطعم السعادة بعدما أصر أن أذهب معه إلى قصره أو إلى بيته لأتناول معه طعاما في بيته بعد أن شرح الله صدره للإسلام. فدخلت بيتا مصنعا من الزجاج على الشاطئ، نصف البيت في المحيط والنصف الآخر على الشاطئ على اليابسة. فتعجب كيف يعيش هذا الرجل ومع ذلك لم يشعر بطعم السعادة. فلما قام بين يديه وردد الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بكى بكاء هستيريا طويلا. فأراد الإخوة أن يسكتوه فقلت دعوه اتركوه. فلما كف عن البكاء وسكنت جوارحه قلت له أخي لماذا بكيت؟ فرد في ترجمة حرفية قال والله أشعر الآن بسعادة في صدري ما ذقت طعمها قبل الآن. قلت إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام ولا يذوق طعمها إلا من شرح الله صدره للإسلام. أنتم في نعمة، والله أنتم في نعمة. يا من خلقك الله موحدة، يا من خلقك الله موحدة وأرسل إليك محمدا، لو وضعت رأسك على التراب لتشكر الله على هذه النعمة حتى تلقاه ما وفيت الله حقه. ومما زادني فخرا وتيها وجدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يمنون عليك أن أسلمه، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمخطط الصليبي اليهودي في التشكيك في الدين في المنهج الإسلامي التربوي. بل ورأينا الآن رجالا ونساء من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يرددون ما ردده وأصله اليهود والنصارى. هم يشككون الآن في الثوابت. وإن المؤتمر الذي عقد في مصر الشهر الماضي والذي سمي بمؤتمر تحرير المرأة وسميته في خطبة جمعة مباشرة بمؤتمر انفلات المرأة، تشككون في ثوابت الدين في أصول هذا الدين وأركانه. تخرج علينا امرأة تنسب إلى الإسلام فتقول لا بد من إلغاء قوامة الرجل، وأخرى تقول إن الرجال يركعون أمام ركبتي مادلين أولبرايت الجميلتين. امرأة في مؤتمر تقول هذا، ثم تقول أستاذة دكتورة إن الرجال يركعون أمام ركبتي مادلين أولبرايت الجميلتين ويفعلون كذا. لفظة يعف لساني والله عن ذكرها، يفعلون كذا فعلة معروفة بين شبابنا إلا من رحم ربك، ويفعلون كذا على صور مارلين مونرو. ثم تقول أخرى لا بد من مساواة الرجل بالمرأة في الميراث. ثم تقول أخرى لا بد من إلغاء العدة والاكتفاء بالعودة إلى الطب الحديث للتحقق من إبراء الرحم من الحمل من عدمه. حرب على الثوابت، حرب على الأصول والأركان والكليات، مخطط للتشكيك. ثم بعد التشكيك يا إخوة ويا أخوات يكون التذويب. يصبح المسلم الذي هزم فكريا ونفسيا يصبح مستعدا للذوبان في بوتقة الغرب او الشرق. وصدق المصطفى اذ يقول كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم شطرا بشطر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ قال فمن؟ من غير هؤلاء؟ انه الذوبان. وقدموا لنا النموذج الغربي على انه النموذج الاوحد الفريد في السعادة والتقدم. قالوا لنا الغرب الغرب الغرب. قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يحمل خنزرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام. فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغربة، أنا لا ألوم الغربة في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتصف إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ لعبت تلك الدول الكبار وصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. التشكيك ثم التذويب في أوثقة المناهج الغربية ثم إفساد المرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة هي العمود الفقري وهي المحور المركزي لبنيان الأسرة الصحيحة. فحاول هؤلاء أن يفسدوا المرأة، وأرجو من أخواتي الفاضلات الطاهرات أن ينتبهن لهذا المخطط الخبيث. عز على أعداء دينك أيتها المسلمة الفاضلة، عز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين. فراحوا يشككون المرأة في دينها، وراحوا يفتعلون قضية في بلاد المسلمين تسمى بقضية تحرير المرأة. يحررون المرأة من ماذا؟ بل إنهم يريدون أن ينزلوها من على عرش حيائها للزج بها في مستنقع الرذيلة الآثم العجل. شككوها في الحجاب وقالوا لها لابد من التحرر. إن القول بالعزل والفصل بين الرجل والمرأة كلام المتخلفين، كلام المتأخرين. تحرري، وهي الحرة بالإسلام. يا حرة، قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة، قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقصت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي يا أختاه أيتها المسلمة الصابرة، أيتها المسلمة الصابرة على الحجاب، الصابرة على العفة والشرف، الصابرة على تربية الأولاد. لا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه، من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث. فاكسبي خيرا أو اكتسبي، سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أنت ضرتنا المصونة، أنت لؤلؤتنا المكنونة، أنت الأم، أنت الزوجة، أنت البنت، أنت الأخت، أنت الخالة، أنت العمة، أنت المجتمع بأسره. صحيح أن المرأة تشكل نصف المجتمع، ولكنها تقدم للمجتمع نصفه الآخر من أولاد، من شباب، من رجال ونساء. فهؤلاء عرفوا خطر المرأة وعلموا أن المرأة المسلمة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فحاربوها في حجابها، في خلقها، في دينها، في عفتها، في شرفها. والذي يجمل القلب أن كثيرا من المسلمات قد تأثرن بهذه الدعاوى الخطيرة التي يغني بطلانها عن إبطالها، وظنت المسلمة أنها بالفعل مظلومة، وأنها شق مهملة، وأنها رئة معطلة، وأن البيت سجن مؤبد، وأن الزوج سجان قاهر، وأن الأمومة تكاثر حيواني لا يليق بحضارة القرن العشرين. إنها المأساة. وظنت المسكينة أنها ظلمت بالفعل. ومن هنا انبرى بعض إخواننا من أهل العلم للرد على هذه الشبهة من منطلق أن الإسلام بالفعل متهم في قفص اتهام. فجاءت الردود هزيلة، جاءت الردود مهزومة كهزيمة من رد بها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل يجب على المسلمة أن تعلم أن الإسلام ما أمرها بالحجاب، ما حرم عليها الخلوة، ما حرم عليها الاختلاط، ما حرم عليها السفر بدون محرم، إلا ليحفظ كرامتها، إلا ليصون عرضها، إلا ليصون شرفها، لأنها لؤلؤة مكنونة وضرة مصونة وجوهرة غالية. وأنا لا أتصور أن عاقلا من العقلاء يرزق بجوهرة ثم يلقي بهذه الجوهرة في أي مكان من أماكن البيت، بل سيبحث عن أأمن الأماكن ليحتفظ فيه بهذه الجوهرة وبهذا اللؤلؤ المكنون. هكذا أنت أيتها المسلمة الفاضلة يا صاحبة الحجاب، يا صاحبة العفة والشرف. فهذا هو التحدي الخارجي. أما التحدي الداخلي فحدث ولا حرج. ومنه الجهل بالإسلام وضعف الإيمان. فأنا لا أتصور أن مسلما أو مسلمة يعيش بالإسلام للإسلام وهو يجهل الإسلام. ومن هذه التحديات غياب القدوة. أختي الفاضلة، أخي الحبيب، إن التربية بالقدوة في داخل الأسرة من أعظم وسائل التربية. فلا يمكن أبدا أن يتعلم الولد الصدق إذا رأى أباه يكذب، ولا يمكن أبدا أن تتعلم البنت الفضيلة إن رأت أمها مستهترة، ولا يمكن أن تتعلم الأمانة إن رأت أمها خائنة لأبيها أو لزوجها. مشى الطاووس يوما باختيار فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختالون، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد علمه أبوه. وأيضا من هذه التحديات الصحبة السيئة. فالصحبة السيئة تؤثر على أولادنا وعلى أسرنا تأثيرا بالغا، لأن الولد قد يتأثر بأصحابه تأثرا يفوق تأثره بالبيت. لذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا سقي. ومن التحديات الداخلية وبأمانة عدم قيام المسجد والدعاة إلى الله بدورهم الحقيقي. لا أنكر هذا، قد يأتي الشاب إلى المسجد ثار طرحا دعويا مملا لا يتناسب مع مشكلاته وأزماته. بل أحيانا نرى القائمين على المساجد يطردون الأطفال ويسيئون إليهم لمجرد البكاء والضوضاء. هذه عادة الطفل وطبيعته. أنت تريد أن تحكم على الطفل بعقليتك، لا تريد منه أن يلعب أو أن يمرح. فإن طردنا الأطفال من المساجد فأين ستربى أولادنا؟ فعدم قيام المساجد بأدوارها الحقيقية والقصور الشديد في الطرح الدعوي. والله لا أنسى، قدر الله أن أكون مسافرا يوما في يوم جمعة، وقلت لأهلي: هيا لنصلي الجمعة ولنسمع. فمنذ زمن وأنا خطيب لا أسمع الخطباء، مع أن المسافر لا جمعة عليه، لكن أحببت ذلك. والله لقد قال الخطيب على المنبر كلاما: لولا أنني خشيت الفتنة لارتقيت المنبر وأتيت به من رقبته. لقد قال هكذا. لما عثمان اتقتل، عثمان بن عفان رضوان الله عليه هكذا يقول: لما عثمان اتقتل بعث معاوية رضوان الله على معاوية لنائله رضوان الله عليها وقال لها يا نائلة اهو عثمان اتقتل وانا عاوز اتجوزك. قالت له ايه اللي عجبك فيه يا معاوية؟ هكذا على المنبر بهذه الطريقة، ايه اللي عجبك فيه يا معاوية؟ قال لها عيونك. قالت له طب انتظر علي شوي، ودخلت فخلعت عيونها ووضعتها على طبق وخرجت لمعاوية وقالت ياللي انت غاوي الجمال، روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. هم ألم، هذا يقال على المنابر. فنحن نرى قصورا خطيرا في الطرح الدعوي لا يتواءم ولا يتفق مع مشكلات أولادنا ومشكلات عصرنا. إن الداعية الأمين، أسأل الله أن يجعلنا منهم، هو الذي لا تغيب عنه أمته في مشكلاتها وأزماتها وشراحها وآلامها، وهو الذي لا يغيب عن أمته، بل يشخص الداء ويحدد الدواء من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الإعلام كتحدي سافر يحطم الأسرة المسلمة بلا نزاع. فإنني أقول باطمئنان وثقة إن وسائل الإعلام كلها من التلفاز والجرائد والمجلات والفيديو والإعلانات والمسلسلات والأفلام والمسرحيات تعزف كلها على وتر واحد، على وتر الجنس، على وتر الدعارة، على وتر العنف والجريمة. وإن وسائل الإعلام مسؤولة مسؤولية كبيرة عن انحراف أبنائنا وذوبان أسرنا في بوتقة الشرق الملحد والغرب الكافر. ويأتي التعليم، التعليم الذي كان من المفترض أن يكون عونا لأبنائنا وبناتنا بعد البيت على التربية، ولكن بكل أسف. ورحم الله محمد إقبال إذ يقول إن المناهج التعليمية الحديثة تحسن أن تعلم أبنائنا المعارف والمعاني والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. تحديات خارجية وتحديات داخلية خطيرة كثيرة تهدم ما يبنيه كثير من الآباء وكثير من الأمهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال الآن ما السبيل؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، والجواب في نقاط محددة أيضا. أولا العودة إلى المنهج التربوي الإسلامي، فهو منهج رباني مصدره القرآن والسنة. هذه النقطة العملية الأولى على الطريق تملكها أنت أيها الوالد، وتملكينها أنت أيتها الأم، العودة إلى المنهج التربوي الإسلامي، لأنه منهج رباني مصدره القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منهج يتميز بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة، منهج يمزج بين الجسد والروح، بين الدين والدنيا، بين الحياة والآخرة. ويجسد هذا المنهج هذا الدعاء النبوي الرقراق الرقيق كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ثانيا تأسيس الأسرة المسلمة منذ البداية على هذا المنهج التربوي الإسلامي، وذلك باختيار الزوجة الصالحة. تنجح المرأة لأربع: لجمالها، لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها. تظفر بذات الدين تربت يداك، والمسلمة تتخير الزوجة الصالحة أيضا. فإن الحياة الزوجية إن بنيت على هذا الأساس التربوي الإسلامي النبوي تسعد الأسرة وتسعد الأسرة مجتمعها الإسلامي الكبير. إن الحياة الزوجية مملكة إيمانية، الزوج ملكها وربانها والمسير لدفة شؤونها وأمورها بما جعل الله له من قوامة، والزوجة ملكة متوجة هي الأخرى في هذه المملكة، لأنها شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والرعية بين هذين الملكين الكريمين هم لب الكبد، لب الفؤاد، وثمرة الكبد، وتلة الكبد، هم زهرة الحياة الدنيا، هم الأولاد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإذا ظلل الحياة الزوجية منهج رب البرية وسيد البشرية عاشت هذه المملكة حياة كريمة إيمانية، وآتت هذه المملكة ثمارها كل صبح وعشية. ولو ظهر في يوم من الأيام ندة شوك في أرضها لخلاف ما أو لمشكلة أسرية فسرعان ما تذبل هذه الندة، لأنها لا يمكن أبدا أن تحيا في أرض طاهرة زكية تظلل بمنهج رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. هنا سيرحم الزوج امرأته، وسترحم المرأة زوجها، وسيتخلق هذا البيت بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. جميل والله أن أبلغ حضراتكم أن المصطفى قد حرم على نفسه ما أحل الله له من أجل أن يرضي نساءه. هل تعلمون ذلك؟ والله إن الحديث في الصحيحين. لقد اتفقت عائشة وحفصة رضوان الله عليهما وعلى زوجات النبي الطاهرات، اتفقتا على رسول الله غيرة من زينب بنت جحش. دخل النبي على حفصة فابتعدت عنه وقالت: اني اجد اي اشم منك رائحة مغافير، ومغافير نبتة او زهرة تنبت في ارض المدينة لها رائحة كريهة. هل تتصور؟ وعرق المصطفى اطيب من المسك. والله لا اقول ذلك من باب العاطفة، بل اقول ذلك من باب التحقيق العلمي، ان عرق الحبيب النبي اطيب من المسك. ففي الصحيحين من حديث انس قال: انس خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي اف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح رسول الله. وفي صحيح مسلم ومسند احمد من حديث ام سليم: نام النبي عندها في وقت القيلولة فعرق رسول الله، فجاءت ام سليم بقارورة بزجاجة واخذت تسلط عرق المصطفى في هذه القارورة، فاستيقظ النبي ويقول: ما تصنعين يا ام سليم، ما تصنعين يا ام سليم؟ فقالت: عرقك اطيب طيبنا يا رسول الله. فدخل النبي على حفصة فابتعدت عنه وقالت: اني اشم منك رائحة مغافير. فقال الحبيب: والله ما اكلت شيئا يعني ليغير رائحة فمي، والله ما اكلت الا العسل عند زينب. وترك النبي حفصة ودخل على عائشة، فقالت مثل ما قالت حفصة بترتيب واتفاق، قالت: اني اجد منك رائحة مغافير يا رسول الله. قال: والله ما اكلت شيئا، والله ما اكلت الا العسل عند زينب، والله لا اكل العسل بعد اليوم. فنزل القرآن، وتدبر كلام الرحيم الرحمن: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. فالحياة الزوجية ان اسست واصلت ووضع اساسها وبنيانها على المنهج الرباني والنبوي سعدت هذه الاسرة واسعدت اسرتها الكبيرة التي تتمثل في امة الاسلام والتوحيد. ثالثا، تحمل مسؤولية التربية. فالتربية مسؤولية مشتركة بين الآباء والأمهات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار: انه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. فوظيفتك ايها الوالد الكريم ليست مجرد التغذية، كلا. ايها الاخوة، انا اقول دائما ان وجود الاب بين ابنائه ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف لو تكلم فذكر بالله ودعا الى الجنة وحذر من النار وحل مشكلة وحمل هموم الاولاد واشعر الاولاد انه معهم وانهم في قلبه وكيانه، وتزداد المأساة ان استقالت الام. ماذا تقولون لو ان اما عادت اليوم الى زوجها وقالت: زوجي العزيز سلام الله عليك بعد، فاني اقدم لك اليوم استقالتي من تربية اولادك. وماذا تقولون في زوج يذهب لامرأته ليقول: زوجتي العزيزة سلام الله عليك وبعد، فاني اقدم لك اليوم استقالتي من تربية الاولاد. سيتهم هذا الزوج بالجنون وكذلك الزوجة. بل انا اؤكد لحضراتكم بان نظرة صادقة مدققة فاحصة لواقع كثير من الاسر المسلمة تبين لنا ان استقالة تربوية جماعية وقعت في كثير من البيوت، فاستقال كثير من الاباء تربوية واستقال كثير من الامهات تربوية. رابعا، ملء فراغ الاولاد باي عمل نافع في الدنيا او في الدين. لا تترك ولدك فارغة، وانت ايها الوالد وانت ايها الام لابد ان تشغل نفسك، فالنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. واخطر اقسام الفراغ: الفراغ القلبي من الايمان والخوف من الله والمراقبة، والفراغ النفسي: فالنفس امارة بالسوء ان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وكذلك الفراغ العقلي: تشغل عقلك بالنظر في ايات الله وبالنظر في الكتب الهادفة لتملأ عقلك بالإيمان. فإن الفراغ العقلي حياة أهله بوار وآخرة أهله نار، بدليل تصايح أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم الحرص على الصحبة الطيبة. أنتم في هذه البيئة إن لم تحرصوا على أن تكونوا جماعات طيبة في المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس والأندية، ستذوب الأسر وسيذوب الأولاد في هذا المجتمع الغربي الذي يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا. فلا بد من أن تبحث عن صحبة طيبة لتعينك ولتعين أولادك على طاعة الله تبارك وتعالى. إيجاد المحاضن التربوية كالأندية والمدارس والمراكز الإسلامية والحضانات بشرط أن يقوم عليها رجال وأخوات من الإسلاميين المؤهلين عقديا وفكريا وثقافيا، ويحملون هم الأمة ويدلي قلوبهم واقع الأمة الأليم. أيها الأحبة الكرام، هذه نقاط سريعة لهذا الواقع المؤلم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا وإياكم عليها، وأن يحفظ نساءنا وبناتنا، وأن يصلح أولادنا وشبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع هذا الواقع المؤلم أقول: الفجر قادم والأمل يتجدد، وإن ما أراه الآن بين يدي لمن أعظم الأدلة العملية على ذلك. فكثير من الأسر المسلمة بدأت تنتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة، بدأت تنتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. فكلكم بلا استثناء ما حرصتم على هذا المؤتمر لنسائكم وأولادكم إلا وكلكم حريص على أن يبدأ بأسرته بداية جديدة. كلكم بلا نزاع يتمنى أن يحفظ أولاده وبناته القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي البداية الحقيقية للعودة. فأرجو ألا نحكم على هذه الصحوة الكريمة بالفشل، لأنها لم ترجع الشريعة إلى الأمة، لأنها لم تحكم الشريعة في الأمة، لأن ما هدم في سنوات لا يمكن على الإطلاق أن يبنى في أيام. فجر قادم وامل يتجدد نراه في هذه الصحوة التي بدأت تتنزل في كل بقاع الارض تقريبا كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والارض العطشة، ولت هذه الصحوة الكريمة برجالها ونسائها واولادها ظهورها لواشنطن وبنكوك ومدريد وباريس وتل ابيب، ووجهت وجهها من جديد للقبلة التي ارتضاها الله جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة، ان وعد الله قائم بنصرة هذا الدين وبالتمكين لسنة سيد النبيين. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ لما اليأس ولما القنوط؟ قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني بسند صحيح من حديث جميل الداري: لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله بالكفر. انظروا الى واقع امريكا من 10 سنوات، هل كنا نرى هذه المراكز وهذه المساجد وهذه الملايين من الموحدين والمسلمات والمؤمنات؟ لا، ان الصحوة تتنزل الان في كل بقاع الارض، انه وعد الله. فلئن عرف التاريخ اوسا وخزرجا فلله اوس قادمون وخزرج، وان كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرج. لما اليأس ولما القنوط ولما الهزيمة النفسية؟ ان المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فاعتز ايها المسلم وايتها المسلمة بهذا الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. وإنما نراه الآن في هذه القاعة لمن أعظم الأدلة العملية على أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر. وفجر الإسلام قادم بإذن الله جل وعلا، صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الامجاد يتبع فيلقا، وقوافل الايمان تتخذ المدى ضربا، وتصنع للمحيط الزورقا. وما امر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب واعزقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة اورقا. فجر تدفق، من سيحبس نوره؟ ارني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت ازهار التقى. قالوا فطر فجيلنا لما سما قطرا واعطى للطهارة موثقا، ورموه بالارهاب حين ابى الخنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى. او كان ارهابا جهاد نبينا؟ ام كان حقا بالكتاب مصدقا؟ اتطرف ايماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وكزندقا؟ ان التطرف ان نذم محمدا والمقتدين به وان نمدح عفلقا. ان التطرف ان نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم واطرقا. ان التطرف ان نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم واطرقا. يا جيل صحوتنا، اني اعيدك ان ارى في الصف من بعد الاخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في رسولك اسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك اسمقا. اقول قولي هذا واستغفر الله.